إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، نعيش في هذه الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى مع موضوع ينبني ويتفرع عن سؤال لا ينفك عنه أي أحد، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا أو أنثى، فقيرا أم غنيا. هذا السؤال هو: ما هي أمنيتك؟ ما هي أمنيتك؟ ما هي أمنيتك؟ والأمنية أعم من الرجاء. ما الذي تسعى إلى تحقيقه؟ ما هو هدفك في الحياة؟ ما الذي تأمله؟ وما الذي ترغبه؟ وما هي طموحاتك؟ الجواب يختلف، الجواب تعد السؤال يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص ويختلف باختلاف الجنس أيضا. فما تأمله الأنثى قد لا يأمله الذكر، يختلف باختلاف الأحوال، فما يأمله الفقير لا يأمله الغني، وما يأمله السقيم لا يأمله الصحيح. إذا سألت المريض الآن: ما هي أمنيتك؟ وما الذي تأمله؟ وما الذي تحبه وترغب فيه؟ الجواب على الفور أنه يريد الصحة والعافية. وإذا سألت الشاب الذي تلاطمت به أمواج الفتن: ما هي أمنيتك؟ أمنيته زوجة صالحة ومسكن وسيارة. وإذا سألت الزوجين: ما الذي تأملانه وترجوانه؟ الذرية الصالحة. وإذا سألت الشاب: ما الذي تأملينه وما هو مبتغاك وما هي أمنيتك؟ زوج صالح. تنظر مع الناس اللي معتدلين شوية. وهكذا تختلف الأماني عباد الله. ومنهم من أمنيته وأمانيه دنيوية محضة، ومنهم من أمنيته وأمانيه أخروية محضة. كإحنا فينا الآن دابا اللي تلقاه ما عنده والو، فقير، ما الذي تأمله؟ تقول لك: بغيت نحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. تلقى الشاب الآن اللي هو كما ذكرنا تتلاطم به أمواج الفتن ويعيش نارا ويعيش حرقة الله أعلم بها. أشنا هو هدفك؟ واش اللي بغيتي الله يحق لك؟ يقول لك: بغيت نحفظ القرآن مثلا. هذه رغبة، هذه رغبة. وقد تجد بعض الناس لهم رغبات ولهم أماني، ولا تخلو هذه الأماني بمجموعها أن تكون دنيوية أو أخروية. ولا شك أن الطمع والطموح إلى الأماني الأخروية هذا ينبئ عن علو الهمة. إنسان يكون غرضه والله والدار الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى، هذا يبين أن المتمني له همة عالية. وأما الذي يتمنى شيئا من حطام الدنيا مش هذا ممنوع، ولكن ينبئ عن دنو همة، همته مش عالية. وهكذا يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: بيحق لي الأمنية تعب، أعطيني. تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإن لك ما بين الجبلين، سير تدك بين جوج جبولة وذاك الشيء اللي كانت الغنم سخو، فذهب بالفعل واستاق جميع الغنم، فرجع إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فقرا أبدا. وهذا يبين عن كرم، علو كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يدخر شيئا لنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. ويأتي رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي سل طلب شبيتي، فيقول له أسألك مرافقتك في الجنة، السؤال أمنية، أسألك مرافقتك في أسألك مرافقتك في الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، شوف شي حاجة أخرى، لا هذه هي التي أريد. فيقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا له عدم الاتكال وربط المصير بالأشخاص، يقول له أعني على نفسك بكثرة السجود، دير الخير وسأشفع لك عند ربي، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فلاحظوا رحمكم الله، هذه أمنيتان، هذه جزء الأماني، ولكن شتان ما بينهما، شتان ما بين هذه الأمنية وتلك، والفرق بينهما كما بين الثرى والثريا. وهذه الأماني بمجموعها سواء كانت دنيوية أو أخروية قد تتحقق، باب الأمل فيها مفتوح، يقدر الإنسان يحققها ويقدر ما يحققهاش، ولكن هناك أماني من نوع آخر لأناس آخرين قد أغلق الباب في وجوههم، إنها أماني الموتى، إنه ما يتمناه من فارقت روحه جسده، من لقي ربه وأقبل عليه، من فارق الدنيا مستقبلا الآخرة. هل تعلمون رحمكم الله أن الميت إذا فارق الحياة لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يكون سعيدا جعلني الله وإياكم من السعداء، وإما أن يكون شقيا، جوج الأصناف لا ثالث لهما، جوج الأصناف لا ثالث لهما. وأما الذين سعدوا وسعدوا على القراءتين ففي الجنة خالدين فيها، وأما الذين شقوا، وقال الحق جل وعلا أيضا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جوج جوج. فتعالوا بنا رحمكم الله نقف على بعض الأماني التي يتمناها أهل الخير وأهل الشر، يتمناها أهل السعادة وأهل الشقاء. وهذه الأماني ليست محض تخمين، ماشي اللي جبتها من رأس الله، بل أطلعنا عليها الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. ونبدأ بما يتمناه ويرجوه أهل الجنة، يرجوه الصالحون، يرجوه السعداء. فأول أمنية وأول رجاء حينما يتوسدون التراب وحينما يوضعون في قبورهم يأتيه ملكان شديدا الانتهار فيسألانه الأسئلة الثلاثة، الامتحان للابد كل واحد ما يدوزه، وهو امتحان عسير يسير على من يسره الله عليه. يأتيه ملكان شديدا الانتهار فيسألانه، تمثل وتخيل يا عبد الله وتصور أنك أنت الآن تسأل، ما دينك؟ ما دينك؟ ما الدين الذي تدين به؟ أهو الإسلام؟ أم هي حرية الأديان؟ أم هي؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أش تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي تعرفه؟ ما الذي تعرفه؟ خسارة كاين اللي تعرف على الكويرية الآن وعلى الممثلين وعلى الممثلات أشياء كثيرة، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أنت متبوع متبوع متبوع، ماذا تعرف عن هذا النبي؟ عندك تعرف بأن هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما عشت على سنته وعلى سيرته، والله ولن توفق باليقين، لن توفق. إذا تسأل عن دينك وعن نبيك، تسأل عن دينك وعن نبيك وعن ربك جل وعلا. فإذا وفقت، ونسأل الله جل في علاه أن نكون جميعا من الموفقين، فإذا وفقت رحمك الله، نادى منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيب ريحها ويفسح له في قبره مد بصره ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيستبشر خيرا ويقول له ذاك الرجل أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. هذا هو النهار اللي كنت تضرب ليه الحساب خدام عليه، كانت عندك الأماني ماشي أماني دنيوية، لا زاد في الدنيا، غرضك هو الله والدار الآخرة. أبشر بالذي يسرك، هذا اليوم الذي كنت توعد، هذا اليوم الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بخير. شكنت تستبشر من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بخير. فيقول أنا عملك الصالح، فيقول أنا عملك الصالح، داكشي اللي كنت تخدم لي تضرب عليه تمرة وتكابده وتتخلي من الصير تاعك وتضعتي للفقراء وتتعيش أحزان وآلام الشباب فتعطي هذا وتعيش مع ألم هذا وألم هذه وتعين إخوتك وتبر أمك وتطيع أباك وتحسن إلى جيرانك وتقيم صلاتك وتؤتي زكاتك و و و و و مجموعة أنا عملك الصالح. فيقول من شدة الفرح الأمنية ربي ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، أمنية يتمنى حين يوضع في القبر ويكون وتكون هذه النتيجة الطيبة، يتمنى أنه يرجع، أن الله تبارك وتعالى يقيم الساعة لأنه بلغ البرهان. ثم يقول إني أريد أن أرجع إلى أهلي ومالي فأبشرهم. فيقال له أسكن ونم نومة العروس. إذن فهذه هي أمنية أهل الجنة، هذه هي أمنية أو أول أمنية السعداء. وكذلك من أمانيهم، أنا باش نطول عن السعداء، ومن أمانيهم باختصار أنه حينما يجزي الله تبارك وتعالى أهل الخير عن خيرهم ويدخلهم الجنة بفضله، تدخل الجنة فيها درجات، تدخل الجنة فيها درجات، كي اللي في الدرجة الأولى الثانية كذا، فالجنة هي بعدد آي القرآن، الجنة هي بعدد آي القرآن، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. تيكون شي ناس واحد من نوعية الناس يدخلوا الجنة، ولكن تيكونوا ما تيكونوش في المراتب الأولى، ما تيكونوش مع النبيين والصديقين، لا يفوزون بالفردوس الأعلى، حين ذاك يحسون بالغبن الذي يصيبهم، تيحس براسه بأنه تشمت، كان بالمستطاع تعو أنه واش أنه يبلغ أحسن مما بلغ، ولكن المسكين لها أشلي لها لها القهوة تمشي ريح شي شوية ولعب التهوة، ولكن عنده أعمال الخير كما أن له أعمال تضيع عليه فرص العمر وتضيع عليه هذا الرقي العظيم وتفوت عليه هذه الصحبة الكريمة وهي صحبة النبيين والصديقين والشهداء. تضيع عمره في القيل والقال، شتي هذاك شتي هذاك الماط شتي هذاك الفيلم شتي الباحث وقع علينا شتي الباحث كنا كذا، ويضيع عليه فرصا يضيع عليه أوقات فيما لا ينفع. احنا تنظروا الآن في المباح، فما بالك بالذين يضيعون أوقاتهم ويهدرونها في المحرمات. تلقى مثلا يكمي ولا تلقى مبوخ ساعات طوال ولا تلقى سكرانز بالليل وبالنهار، هذا لا تسل عن حسرته ولا تسل عن ندامته. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة أو سماها بيوم التغابن، اليوم اللي تيحس فيه الإنسان بالغبن، تيتغبن الكافر وتيتغبن كذلك بعض أهل الجنة حينما يفوتهم هذا الشرف العظيم. فتعالوا بنا رحمكم الله نرى الفريق الثاني، ما يتمناه أهل الشقاء، ما يتمناه أهل الشقاء. أهل الشقاء أول أمنياتهم تبتدئ عند الاحتضار، من الذي يوقف عليه ملك الموت، حينما يقف عليه ملك الموت ليأخذ وينتزع روحه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي قال ربي، تقدير الكلام هنا يا ربي، ولكن حذفت الياء وحذفت الياء الثانية اللي هي التكلم، لأنه ما عندوش الوقت ما يضيع، هو غرضه يرجع باش يدير شي أعمال اللي هي الخير، لذلك حتى الكلام اقتصر فيه ربي ارجعون، مش ارجعني ربي ارجعون، استعطاف استدرار لرحمة المولى جل وعلا، ربي ارجعون لعلي يرجو، وهذا رجاء مذموم فات أوانه. ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بإمكان راه خليت شي فلوس، خليت كم هائل تاع المال، بإمكاني ندير به الخير، بإمكاني نطعم بها الفقراء ونسقي به المحتاجين ونتعاون مع المرضى، بإمكاني يا رب أن أفعل ذلك. راه خليت واحد الثروة هائلة، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كلمة ردع وزجر، كلا إنها كلمة، لاحظ كلمة الله تبارك وتعالى احتاج الكلام قاعد يطول فيه هو ما تيسوى والو، فعبر عنه بكلمة، إنها كلمة هو قائلها، خرجت منه لأنه أعطيناك الفرصة ولكن داش ما استغلتهاش، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم أي ومن أمامهم برزخ أي حاجز، ما يمكنش ترجع إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهنا تبدو الحسرات، هنا فين تتفجأ الإنسان تتقطع القلب تاعه بيدير الخير ولكن ما يمكنش. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت، من قبل أن ياتي أحدكم، تقول لي أنا أحد أحد الناس، لا أنا ماشي أحد الناس، أنا هو فلان فلان، لا لا لا قاعدك شي تتحيد لك، أنا الغني، لا لا الله يعني كنتي، أنا فلان ليقام له ويقعد، كنتي أنت وليتي الآن أش أحد، نكرة نكرة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت، الموت الذي لا يرحم، الموت الذي لا يعرف أحدا ولو كنت في الطوموبيل تقول لي خليني تنزل للأسف من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي، مش يا ربي، ربي لولا، يتمنى تمني هذا، لولا أخرتني إلى أجل قريب. بتي واحد شوية الوقت، والله ما بقي نمشي للقهوة، والله ما بقي نقعد مع رفقة السوء، والله ما بقي نهضر، لولا أخرتني إلى أجل قريب. بتي واحد شوية الوقت. يستعطف، يستدر رحمات الله، يستدر رحمات ملك الموت وأعوانه، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، مش فأتصدق، بزمن قليل ويكثر فيه من العمل الصالح. لا، خصك إذا رجعت إلى الله تبارك وتعالى في سحلك خصك ترجع وتعاود تزيد في بناء مستقبل وليداتك، وتزيد في بناء الدور، وتزيد في بناء ترقيتك. كنتي كذا خصك لا لا لا، ما باقي تيديها وفى هذا الشيء. كل آية اللي وردات وتيطلب فيهم الشقي الرجوع، لا يود الرجوع إلا لأمر واحد لا ثاني له، إنه العمل، إنه عمل الصالح، لعلي أعمل صالحا فأصدق، أي أكثر من الصدقات. وهذا فيه كما يقول أهل العلم فيه فضيلة الصدقة، فيه فضيلة الصدقة، فيهاش في واحد الناقوس تيضرب في الرؤوس لله تبارك وتعالى وسع لهم في الأرزاق ألا يحرموا الآخرين، لأن الصدقات تفك، تتفك واحد المعاناة، وتتفك واحد الأسر ضرب على كثير من الشباب، ضرب على كثير من الزواني، ضرب على كثير من المتشردين. تم خفاخ مع رصاصة مخفاخ، وليداتك تلبسوا العمة سيدي الزكيتة تاعت إلى آخره، والسبردية تاعت إلى آخره، وواحد ما لقاش ما يسد به رمقه، ما يسد به رمقه. إيه تعطي الزكاة الله يزكي بخير، تعطي الزكاة، ولكن عرف بأنك غادي تغبن. الزكاة أحيانا قد لا تكون كافية، تخص العين تحل أكثر. نعم المال الصالح للعبد الصالح، يقول به هكذا هكذا هكذا، يتشتواش فيما يرضي الله. فأصدق وأكن من الصالحين، وأكن من الصالحين، بيتصدق ويكون من الصالحين، هل له ذلك؟ فأصدق وأكن من الصالحين، يقول الحق جل وعلا لا لا لا، ولن يوخر الله نفسا، ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أعطاك الفرصة. يقول أهل العلم ولن يوخر الله نفسا ولو نفسا. لا نرى، ما عنديش، عندي ذاك الشيء حدو قدو، بداك الشيء اللي عندك حولاش تعيش مع الآخرين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأجارني وإياكم من عذاب المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أول أمنية للمفرطين والمقصرين في حق الله جل جلاله. ثاني الأمنيات، حينما يوضع في القبر، حينما يوضع في القبر فيأتيه الملكان يسألانه تلك الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ في كل مرة يقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، لا يوفق إلى الجواب، لأنه لم يعش عليه، لأنه لم يعش على أن له ربا، لأنه لم يعش على أن له ربا، لم يراقب ربه جل وعلا في خلواته، بل لم يراقبه في جلواته. من نبيك؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها ومن سمومها فيأتيه من حرها ومن سمومها ويضيق عليه قبره. احنا دابا تنحضروا الجنائز تيبان لك تحط وتيبدا تيجري عليها هذاك الطوب اللبن النفس تضيق تتقول يا ويلتها لو كنت انا وهذا كيف بغيت ندير كيف بغيت ندير. فكيف اذا ضيق عليك قبرك فيضيق عليه خبره حتى تختلف أضلاعه. الأمر لم يقف عند هذا الحد. إيه راك أنت تتمتع، ما الذي نفعك تمتعك وما الذي زادك تنعمك؟ باش نفعك فلوسك، باش نفعتك صحتك، باش نفعتك عندك عشرات الأولاد ضمنت لهم المستقبل، باش نفعك القراد اللي وصلت لي، باش باش باش. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه فيأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة خانز عز الله اسمعكم لا منظر لا رحالة الله المستعان. فيقول له أبشر لكن بالذي يسوءك. يا له من مطلع. أبشر بالذي يسوءك بالله عليك باش نفعتك تلك الأماني اللي كنت تجري فيها باش نفعتك. أبشر بالذي يسوءك. فيقول له من أنت وجهك الوجه الذي لا يأتي بخير. شكون انت شكون شكون يستنكره. فيقول له أنا عملك الخبيث أنا ذاك المكر اللي كنت تدير أنا ذاكاش ذاك التشتات اللي كنت تشت به المسلمين ذوك الدعايات اللي كنت تفتت في عضود الإسلام هو أنا هذيك القهوة اللي كنت داير دايرها وكر للفساد والإفساد هذاك المحل اللي كنت تتجر فيه في أعراض الناس وهلم جرة. ما أكثر الناس الآن الذين لهم أعمال خبيثة لا يعلمها إلا الله يبيعون ويشترون في أعراض المسلمين والمسلمات. أنا عملك الخبيث تتخرج مقاد الرائحة فواحة وكذا كل شيء غادي يتقلب كل شيء غادي يتقلب على ظهرك. أنا عملك الخبيث. فيتمنى أول أمنية وهو في القبر فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. يتمنى أن لا تقام الساعة لاش لأنه بلغ البرهان. هذا أول أمنية وفي القبر. ثاني الأمنية النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني بإسناد حسن كما ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ قالوا فلان فلان ما تيمنا سميته تشخيص ما تيمناش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان خفيفتان ركعتان خفيفتان مما تحقرون ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون ديك اللي تديرها نفيلة مما يزيدها في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. تيتمنى هو في القبر يرجع يصلي واحد جزء الركعات لما لهذه الصلاة من الفضل عند الله تبارك وتعالى. بل ماشي قعدت الكفر بل حتى الصالح المفرط اللي كان صالح ولكن تيفرط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليكثر. من المسائل اللي هي تعاونك على لقاء الله تبارك وتعالى يكون لقاء موفق الصلاة. إذن هذه ثاني الأماني. ومن الأمنيات ومن الأمنيات التي يتمناها الأشقياء وهم في النار أنهم يتمنون كذلك لو يرجعون أنهم لو يرجعون فيعملون أعمالا صالحة، فأول ما يبتدئون ويرجون ويسألون يسألون خزنة النار ملي تيكونوا هل النار في النار تيبداو تيطلبوا تيتمنوا شي أماني. وقال الذين في النار وقال الذين كفروا لخزنة جهنم وقال الذين كفروا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مشاو تيستعطفوا ويستدرون رحمة خزنة جهنم. وقال الذين كفروا في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ماذا قالوا لهم؟ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. قالوا فادعوا. إذن طلبوا انتما. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فييأسون من هذا الوجه ثم يتجهون إلى ناحية أخرى، يتجهون إلى مالك خازن النار يسألونه يستدرون رحمته. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. من لي ما كاين بناش بناين نموتوا يقضى علينا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما الجواب؟ قال إنكم ماكثون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ولكن أكثركم للحق كارهون. طيب من بقي لنا؟ بقي لنا الله الرحيم الرحمن، فتعالوا نستدر عطفه ونستدر رحمته. إن لله رحمات. الآن عاد عرفت الله رحمات، عاد عرفت بأن الله تبارك وتعالى رحيم. لماذا لم تكن ترحم غيرك حتى يرحمك الله؟ قالوا ربنا، تيجي الله تبارك وتعالى يستعطفونه يستدرون رحمته. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أودي كنا ندير ولكن الله المستعان الوقت الزمان هو اللي خلاني ندير هكا، هو اللي خلاني نفعل هذه الفواحش، هو اللي خلاني ارتكب هذه الجرائم. ما عندي ما ندير. غلبت علينا شقوتنا شقاؤنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا، ربنا لاحظوا هذا الاستعتاب وهذا الاستدرار. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. والله ما بقي نعود كي تنقولوا احنا دابا قال لك انت شي واحد، الله المستعان. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فات الأوان. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأ كلمة تقال للكلب عند طرده. اخسأ كلمة تقال للكلب عند طرده، لأن الكلب مخصوص يدخل الدار. متى يدخل تجزع عليه بواحد الجرى اللي هو تيكون قاسح، بخلاف القط يقال له اخسأ بالغين. إذن اخسأ كلمة تقال للكلب. قال اخسأوا ابعدوا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلا يتكلمون بعدها أبدا. يغلق الباب وتغلق معه جميع الأماني. إنها النتيجة النهائية. إنها إما السعادة الأبدية وإما الخزي والذل والعار. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ويا لهذا الفوز، ويا لتعاسة أولئك. لذلك نرجع إلى السؤال الأول، ما هي أمنيتك؟ تمنى بما شئت، لكن انظر رحمك الله، هل هذه الأمنية ستقربك من الله، ستنفعك أمام الله، أم أنها أمنية زائلة بزوالك، فانية بفنائك؟ ولذلك ذكر عن بعض الصالحين أنه قال لنفسه: تمثلي، دبوتي احكي لنفسه، تيقول لنفسه: تمثلي لو أنك في النار تأكلين من زقومها وتشربين من صديدها وتعالجين سلاسلها، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تعالجين سلاسلها. ما هي أمنيتك؟ ما الذي تتمنينه؟ تقول النفس تعواش اللي بتي إلى أنت الآن صوري بأن لأنه مضى منك تشي واحد، جنة مضى منها الله تشي واحد، الدنيا إيه الرزاق والمكلة والشرب ضمن هالك الله، ولكن الجنة مضى من هالك تشي واحد. لذلك الإنسان ما تعرفاش مصير إلى أين. إذن تقول النفس تخيلين لو أنك في النار تأكلين من زقومها، قطرة واحدة إلى أخرى من الزقوم تفسد الدنيا كلها، تأكلين من زقومها وتشربين من صديدها القيح والدم وتعالجين سلاسلها، ما الذي تتمنينه؟ فتقول، فقال النفس تعود تقول لي: هو أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقال لها: أنت الآن في الأمنية، ها بقي بقي بقي الآن تستدركي، أنت الآن في الأمنية. فلذلك أقول لإخواني جميعا: أنتم الآن في الأمنية، فتمنوا ما شئتم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من كل مكروه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة الملحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.